الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، ابتدأنا في الدرس الماضي بمقدمة يسيرة حول كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني رحمه الله، وذكرنا ترجمة يسيرة للمؤلف، وهكذا أيضا نبذة يسيرة عن الكتاب. طبعا عندما نقرأ عنوان الكتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، يتضح لنا إخواني في الله من العنوان أن عندنا ثلاثة أشياء: عندنا أصول، وعندنا فروع، وعندنا إيش؟ بناء الفروع على الأصول، وإن شئت قل تخريج، كما ذكر ذلك الزنجاني وغيره. فعندما نقول الآن بناء الفروع على الأصول، إيش المراد هنا بالأصول؟ طبعا المراد بالأصول هنا الأدلة الإجمالية والتفصيلية، المراد بالأصول هنا الأدلة الإجمالية والتفصيلية. الأدلة الإجمالية مثل إيش؟ عندما نقول مثلا الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، يعني من حيث ماذا؟ عموم الأدلة، كل الأدلة، الكتاب، القرآن، السنة، أدلة إجمالية. الأدلة التفصيلية التي هي ماذا؟ ما يدل على المسألة بعينها، ما يدل على المسألة بعينها. فلو قلنا للإنسان مثلا النية شرط لصحة الوضوء، ما الدليل؟ يقول إنما الأعمال بالنيات. هذا نسميه الآن دليل إيش؟ إجمالي ولا تفصيلي؟ تفصيلي، لأنه دل على ماذا؟ مسألة بعينها. إذن عندنا هنا الأصول المراد بها الأدلة الإجمالية والتفصيلية. عندنا هنا الفروع، إيش المراد بالفروع هنا؟ الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، يعني الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، هذه المراد بالفروع هنا. طيب بعد هذا معنى إيش الثالث؟ نعم، تخريج بناء الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول. طبعا معنى بناء تخريج هنا المراد به الربط، الربط، كيف نربط بين الفروع والأصول؟ المراد بذلك يعني ربط الفروع الفقهية بأدلتها التفصيلية بواسطة القواعد الأصولية، هذا معنى قولهم، يعني بناء الفروع على الأصول، الربط بين الفروع الفقهية والأدلة التفصيلية بواسطة إيش؟ القواعد الأصولية، نربط بين الفروع والأصول عن طريق القواعد الأصولية. يعني مثل ذلك، لو نذكر مثلا مسألة إعفاء اللحى، مسألة إعفاء اللحى، هذا فرع أم ليس بفرع؟ هذا فرع. لو نأتي مثلا نسأل هذا الفرع، نريد نعرف حكمه، ما حكم هذا الفرع؟ يأتي معنا الدليل إعفوا اللحى، هذا دليل أن إيش؟ تفصيلي، في معنى فرع وفي معنى ماذا؟ أصل. اعفو هنا فعل إيش؟ أمر. لما نأتي نربط بين الفرع والأصل عن طريق القاعدة الأصولية إيش نقول؟ هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن إعفاء اللحية ماذا؟ واجب. واضح؟ وهذا من أنفع ما يكون لطالب العلم، من أنفع ما يكون لطالب العلم أن يعرف كيف يربط بين الفروع والأصول عن طريق القواعد الأصولية، أو عن طريق أيضا القواعد إيش الفقهية، عن طريق القواعد الفقهية. لما نأتي مثلا إلى مسألة من المسائل كإمساك جزء من الليل بالنسبة للصائم، إمساك جزء من الليل بالنسبة للصائم، طبعا الصيام الشرعي الواجب على الصائم أن يمسك من متى؟ نعم، من طلوع الفجر الصادق، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم إيش الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. طيب هنا الآن نأتي ننظر أنه بمجرد طلوع الفجر الصادق يجب عليه أن يمسك. هذا الأمر الآن، هذا الأمر ما نأتي، ما حكم إمساك جزء من الليل؟ هذا فرع. نأتي نستدل بهذه الآية، طبعا مراقبة والنظر إلى طلوع الفجر الصادق قد يشق أحيانا، فتجد أن الفقهاء يقولون في هذه المسألة عندنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما دام أنه لا يمكن للإنسان أن يمسك من أول طلوع الفجر إلا بالإمساك بجزء من الليل، فيجب إمساك ماذا؟ جزء من الليل، يعني قبل طلوع الفجر بقليل. هذه يعني كمسألة في كيفية الربط الذي يذكره أهل العلم في معاني قول الفقهاء تخريج الفروع على الأصول، بناء الفروع على الأصول. تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم الفذ العلامة العلم فارس المعقول والمنقول وصاحب الفروع والأصول. طبعا هذا كله يكون من إيش؟ النسخ. هذه الأوصاف التي تذكر إنما هي من النسخ. نعم، أبو عبد الله. وقوله فارس المعقول والمنقول تقدم أنه وصفه بذلك ابن خلدون، ابن خلدون وصف الشريف التلمساني بأنه فارس المعقول والمنقول. نعم، أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن علي الشريف الحسني التلمساني. الحمد لله الذي خلق الخلق ليبرهنوا عليه. الحمد لله الذي خلق الخلق ليبرهنوا عليه. قوله هنا ليبرهنوا عليه يحتمل معنيين: المعنى الأول أي ليعرفوه بالبراهين والأدلة. قوله الحمد لله الذي خلق الخلق ليبرهنوا عليه يحتمل معنيين: الأول ليعرفوه بالبراهين والأدلة، والمعنى الثاني ليكونوا بخلقتهم العجيبة براهين على وحدانيته وقدرته. المعنى الثاني ليكونوا بخلقتهم العجيبة براهين على وحدانيته وكماله. إذن نعرف إيش معنى يبرهن، إما ليعرفوا بالبراهين أو ليكونوا هم أنفسهم إيش؟ نعم، هم أنفسهم براهين على وحدانيته وكماله. على أنه مما ينبه عليه هنا إخواني في الله أن الأزهري ذكر في تهذيب اللغة أن كلمة برهن ليست من العربية الفصيحة، وإنما هي كلمة مولدة. الأزهري في تهذيب اللغة ذكر أن كلمة برهن كلمة مولدة وليست عربية فصيحة، وذكر أن الصواب أن يقال أبره لا برهن، أبره فلان على كذا أبره، قال لأن النون ليست أصلية، النون ليست أصلية، فذكر الأزهري هذه الفائدة وقال أن الصواب أن نقول أبره إبراهن لا برهن. طبعا يعني ما هذا ما يستفيد طالب العلم خاصة معرفة الأصول أصول الكلمات. الآن يعني لاحظ عندما نسمع كثير من أحيانا من الإخوة تجد يذكر كلمة مشائخ مشائخ يذكرها بالهمز، وقد ذكروا أن من همز مشائخ فهو مهزوز، قالوا من همز مشائخ فهو مهزوز لأن الياء أصلية. مشائخ غلط، المفرد إيش؟ شيخ. الياء إذن إيش؟ ها؟ أصلية ليست زائدة، فما دام أن أصلية تجمع على ماذا؟ على مشايخ بالياء ولا تجمع على مشائخ، وقس على هذا في مثل ذلك. نعم. قال وبعث فيهم رسلا منهم يهدونهم إليه صلى الله عليهم عموما وعلى محمد وآله خصوصا. وذكر هنا لاحظوا الصلاة ولم يسلم، وقد ذكر النووي في الأذكار وابن كثير في تفسيره أن الأولى الجمع، يا أيها الذين آمنوا إيش صلوا عليه وسلموا تسليما. فذكر النووي في الأذكار وابن كثير في التفسير أن الأولى الجمع بينهما، وأما الاقتصار على أحدهما قالوا فهو خلاف الأولى، بل نص بعضهم على الكراهة، والنووي نص على الكراهة وفي بعض كتبه أفرد الصلاة دون التسليم. نعم. صلاة نجدها بين يديه. أما بعد، فإن العلم أجمل السجايا الإنسانية. السجايا هي الصفات الراسخة في النفس، السجايا الصفة الراسخة في النفس، يعني بهذا نفرق بين السجية وبين الخلق. هذا الشيء سجية لفلان، خلق لفلان، كيف نفرق بينهما؟ نقول السجية هي الصفة الراسخة في النفس، وللنفس أخلاق تدل على الفتى أكان سخاء ما أتى أم تساخيا. نعم. قال أما بعد، فإن العلم أجمل السجايا الإنسانية وأجزل العطايا الربانية، لا سيما علم الشريعة، إذ هو في سماء المعلوات أسطع بدرا، وأهله من بين أولي الدرجات أرفع قدرا، بجنة رعايته يتحصن يوم الفزع الأكبر من العذاب الأليم، وبنور هدايته يستضاء في ظلم الحشر إلى جنات النعيم. فلقد فاز بالسعادة من أحيا به رسما دائرا فلقد فاز بالسعادة من أحيا به رسما داثرا وحاز مع الداثر هو القديم، رسما داثرا يعني قديما، وحاز مع المسلمين فيه قسما وافرا ولما كان مدوخ ملوك العرب والعجم ومصرف يده الكريمة في معلومات السيف والقلم. مدوخ ملوك العرب والعجم يعني بمعنى قاهر ملوك العرب والعجم، جامع كلمة الإسلام بعد شتاتها، وقامع الفجرة الظلام عن افتياتها. الافتيات هو التعدي على الحدود المشروعة، الافتيات التعدي على الحدود المشروعة. افتات فلان على كذا بمعنى تعدى عليه. نعم. حتى امتدت على الرعية طنب أمانه والطنب هي الحبال الطويلة. نعم. فلبسوا من جميل ظلها بردا سابغا، فهم في حجر كفالتها هاجعون، وسحت عليهم سحب إحسانه، فوردوا من جزيل فصلها وردا سائغا، فهم بوثيق كفايتها وادعون، قد صرف عنهم ما يرهبون وساق إليهم ما يرغبون، مولى الأنام الخليفة الإمام أمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين، أبو عنان. أبو عنان هذا وصفه ابن بطوطة بأنه عالم الملوك، وصفه ابن بطوطة بأنه عالم الملوك وأثنى عليه. قال أبو عنان: أبقاه الله تعالى وسوانح الأقدار قاضية بإصعاده، وسوارح الأعصار ماضية في إسعاده. طبعا السانح معروف كذا، السانح هو الطير الذي يأتي إلى اليمين، وكانت العرب تتفاءل به، والبارح هو الذي يأتي إلى الشمال، وكانوا به يتشاءمون. فهو هنا يعني يذكر مثل هذه الألفاظ، لكن كما سمعتم يقول: وسوانح الأقدار قاضية بإصعاده، يعني برفعته وعلوه. نعم. وسوارح الأعصار ماضية في إسعاده، قد جاز بذهنه الثاقب الراجح في تحسين الدلائل مهمها صعبا. المهمة هو ماذا؟ المفازة، هي الأرض المهلكة. وحاز برأيه الصائب الناجح في تحصيل المسائل موردا عذبا، حتى صار يفصل في مضيق المناظرات بين أربابها، ويجلو دجى المشكلات، ويلي كشف حجابها. فأردت أن أضرب بهذا المختصر في اكتساب القربة إليه قدحا معلى. بكسر القاف، قدحا معلى. القدح والسهم قبل أن يريش، القدح هو السهم قبل أن يريش. فأردت أن أضرب بهذا المختصر في اكتساب القرب إليه. القرب إلى من الآن؟ أمير. إلى أبي عنان الأمير، أحسن. وهذا كما ترون إنما هو مقصود تابع، وإلا فالأصل أنه قد كتب هذا الكتاب لنفع المسلمين ابتغاء مرضات الله، ولهذا نفع الله بهذا الكتاب. فقد يحصل أن عالما من العلماء يكتب كتابا لملك من الملوك أو لأمير من الأمراء لينتفع به أو ليستفيد منه، خاصة إذا كان هذا الملك، وإذا كان هذا الأمير ممن همه الاشتغال بالعلم والإقبال على العلم. فتجد بعض العلماء يحصل منه هذا كثيرا ويقع منه، لكن هذا يكون مقصودا تابعا، ليس مقصودا أساسيا ولا أصليا. وهذا الكتاب عندما ترى النفع العظيم الذي نفع الله به المسلمين، درسوه وألفوه، بل هناك من نظم هذا الكتاب، هناك من نظم هذا الكتاب، وهو موجود مطبوع، النظم لهذا الكتاب كامل والشروح عليه متتالية. هناك من أيضا شرح هذا الكتاب شرحا مطبوعا موجودا ولله الحمد. فتلاحظ يعني ما يأتي واحد عندما يجد: فأردت أن أضرب بهذا المختصر في اكتساب القرب إليه قدحا معلى وسهما، أنه يسيء الظن بالعالم. لا، ليس كذلك. أحيانا بعض الملوك بعض الأمراء يكون عنده رغبة في العلم، يجمع العلماء إليه، بل منهم من يكون عالما من العلماء. يعني عندما تقرأ مثلا في ترجمة الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة، وزير من وزراء الدولة العباسية، لكن اقرأ ترجمته، عالم من علماء الحنابلة، شرح الصحيحين بخاري ومسلم. ولما أتى إلى حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، شرحه في كم؟ 4 مجلدات. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، شرحه في 4 مجلدات. فإنه ذكر مسائل الفقه، وذكر الإجماعات، إجماعات الفقهاء، والجزء المطبوع منه أكثره في هذا، في الإجماعات التي ذكرها عند شرح حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكان مجلسه دائما يعقد مجالس للفقه، فيذكر مثلا مفردات مذهب أحمد، ويحضر الفقهاء ويتدارسون مفردات مذهب مالك، وأمثال هذا يعني كثير على مر التاريخ. نعم. قال وأجمع فيه من بديع الحقائق ورفيع الدقائق نكتة وعلما، وفضله أيده الله يقضي بحسن القبول ويقتضي لمؤلفه غاية المأمول. وها أنا أشرع فيه بحول الله تعالى وهو المستعان وعليه التكلان. اعلم أن ما يتمسك به المستدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية منحصر في جنسين، دليل بنفسه ومتضمن للدليل. الأصوليون عموما، سواء من ألف في علم أصول الفقه أو فيما يتعلق بالقواعد، عندما تأتي إلى الأصوليين منهم من يبدأ بالأدلة، فتجد يبدأ أولا الكتاب ثم السنة ثم، ومنهم من يبدأ بالأحكام اللي هو إيش، يبدأ به الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، وبعد ذلك بعد أن ينتهي من الأحكام التكليفية والوضعية يذكر بعد ذلك الأدلة، فيذكر الكتاب ويذكر السنة ويذكر الإجماع بعد هذا والقياس. فالمؤلف كما سيتضح لنا أنه ابتدأ بذكر الأدلة. نعم، اعلم. قال اعلم أن ما يتمسك به المستدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية منحصر في جنسين، دليل بنفسه ومتضمن للدليل. لاحظ، يعني دليل بنفسه. اعلم أن ما يتمسك به المستدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية منحصر في جنسين، دليل بنفسه ومتضمن للدليل. الدليل بنفسه مثل إيش؟ الدليل بنفسه مثل ماذا؟ الكتاب والسنة. المتضمن للدليل مثل إيش؟ الإجماع. الإجماع متضمن للدليل، لأن الإجماع لابد أن يستند إلى دليل. وهكذا أيضا قول الصحابي، قول الصحابي متضمن للدليل، يعني لأن في الأصل لماذا الآن قول من قال إن قول الصحابي حجة، لماذا قال إن قول الصحابي حجة؟ ليش قال إن قول الصحابي حجة؟ لأجل إيش؟ وقف على الدليل. لأجل صحبة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. بل يقول هذا الصحابي ما سيقول كذا، ما سيفتي بكذا، إلا لأنه إما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فلذلك أفتى بذلك. فالإجماع وقول الصحابي هذا يقال له متضمن للدليل. نعم. قال الجنس الأول الدليل بنفسه، وهو يتنوع نوعين. الدليل قال الجنس الأول الدليل بنفسه، نعم، وهو يتنوع نوعين، أصل بنفسه ولازم. أصل الجنس الأول الدليل بنفسه وهو يتنوع نوعين، أصل بنفسه هذا مثل إيش؟ الكتاب والسنة، الآية والحديث. ولازم عن أصل. لازم عن أصل المراد به إيش؟ القياس. لازم عن أصل مثل القياس، لأننا نقيس الفرع على الأصل. نعم. قال النوع الأول الأصل بنفسه، وهو صنفان، أصل نقلي وأصل عقلي. النوع الأول الأصل بنفسه اللي قلنا هو إيش؟ الكتاب والسنة، وهو صنفان، أصل نقلي اللي هو ماذا؟ الآية والحديث. أصل نقلي الآية والحديث، وأصل عقلي اللي هو إيش؟ الاستصحاب. الأصل العقلي المراد به الاستصحاب، وسيأتي بيانه وما معناه. نعم. قال رحمه الله تعالى الصنف الأول هو الأصل النقلي. اعلم أن الأصل النقلي يشترط فيه أن يكون صحيح السند إلى الشارع صلوات الله عليه، نعم، متضح الدلالة على الحكم المطلوب، مستمر الأحكام، راجحا على كل ما يعارضه. فهذه أربعة شروط ينبغي أن نعقد في كل شرط بابا. طيب، نقف هنا وإن شاء الله نواصل لنتغد نشرح معنا قوله اعلم.